بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بغيت نجاوب على بعض الناس اللي كيقولوا اشنو يعني تيسولونا اشنو باغينا نديرو، وياك حنا تنصلي اللي تيزكي اللي باغي يزكي راه تيزكي، يعني كل واحد هذا احنا كنديروا اللي علينا وكل واحد خصو يدير اللي عليه. ف خصنا نوضحوا بعض المسائل في هذا الامر هذا، وكنتكلم بالدارجه باش تفهموني مزيان، وهذا ماشي عيب كما يعني يظن البعض. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن اللي خصنا نعرفه بأنه في الإسلام كاين بعض الأمور اللي هي واجبة على كل واحد من المسلمين، بحال أمثال الصلاة والزكاة، وتتسمى فروض العين. وكاين أمور اللي هي واجبة على الجماعة، يعني جماعة المسلمين، وتتسمى فروض الكفاية، أمثال الأحكام تطبيق الحدود، ومثل الجهاد في سبيل الله. هذه أمور واجبة على جماعة المسلمين، وليس يعني إذا قامت تتسمى فروض الكفاية، لأنه إذا كانت الكفاية وكان يعني الناس جماعة من يعني من واحد العدد كافي ديال المسلمين اللي يقوموا بهذا الأمر هذا، فيسقط على البقية وما تكونوش آثمين. أما لو ما قاموش به المسلمين فتكونوا جميعا آثمين. وأخطر من ذلك أنهم إذا ما قاموش بهذه الأمور، واحد الطائفة ما قامش بهذه الأمور وكان باستطاعتها تقوم بها وما عملت تشي حاجة باش تغير هذا الأمر هذا، فتكون يعني طائفة خارجة عن دائرة الإسلام، وأي واحد اللي رضى بهذا الحكم ديالها وبالوضع ديالها فكيكون تسمى كافر بالله وخارج عن الإسلام. فهنا خطورة ديال هذا الأمر هذا. إذن نعطيه واحد المثال، مثال اللي هو يعني أكثرية الناس، بزاف ديال الناس اللي منتسبين للإسلام تيصوموا. علاش تيصوموا؟ لأن الله تعالى قال في كتابه: كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم. أيضا قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص، يعني فرض عليكم، فرض عليكم على يعني المسلمين جميعا، على جميع المسلمين، فرض عليكم القصاص. فهنتم كتصوموا، ولكن القصاص شكون اللي غادي يديروا؟ مش عمركم سمعتوا شي عضو في الحكومة خرج وقال نحن في السنة المقبلة فهذا غادي نقوموا بتطبيق القصاص، وغادي نديروا نحن نعملوا من أجل تطبيق أحكام الشريعة؟ عمرنا ما سمعنا هاد الشيء، أنا بعد عمرني ما سمعته. يعني شكون اللي غادي يطبق قول الله تعالى: كتب عليكم القصاص، فرض عليكم القصاص، باش تربعوا يدينا ونساو هذا الأمر الشرعي، نساو القرآن الكريم، ما نقراوهش، ما نتبعوهش، ما نعملوش به؟ أولا خصنا نديروا اللي قدرنا عليها من أجل تغيير هذا المنكر، ومن أجل تغيير هذا الوضع القائم اللي هو وضع مخالف لما أمر به الله تعالى. غادي يقول قائل وأنا ما يمكن ليش بوحدي غادي نطبق القصص. أيه فعلا، بما أنه ما يمكنش لكل واحد بوحده يطبق القصص ويطبق الحدود الشرعية ويعمل هذا المسائل اللي هي شرعية، لهذا شرع علينا الله تعالى أننا نكون متحدين ونكون متفقين ومجتمعين باش ويكون عندنا هدف مشترك أننا نطبق هذه الحدود والأحكام ونطبق الشريعة. إذن جماعة المسلمين الواجب ديالها أنها يعني تعمل اللي في استطاعة ديالها من أجل تطبيق شريعة كاملة كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن في هذا الوقت منين غادي تكون جماعة المسلمين تطبق أحكام الشريعة كاملة، حينها يمكن لنا نقول بأنه درنا اللي علينا ودرنا عملنا بقول الله تعالى: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذه جماعة المسلمين والدعوة ديالنا الحمد لله واضحة وبينة كوضوح الشمس، وحنا بغينا لكم الخير، يعني كونكم القوم تاعنا يعني العشيرة منكم الأهل ديالنا، فبغينا لكم الخير وبغينا لكم تنجيو الأنفس ديالكم والأهلين ديالكم في الدنيا من عذاب ديال الدنيا ومن عذاب ديال الآخرة. وأيضا لازم أن كل واحد يعني كما قال موسى عليه السلام لقومه: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. تتوكل على الله تعالى بأنك تعمل بما أمر الله به، وتدع كل ما تخشاه. إن كنت تخشى إنسان أو تخشى أذى ديال الأشخاص أو تخشى الفقر أو غير ذلك، فدع هذه الأمور لله تعالى، دع هذه الأمور، أنت ما عليك إلا أن تقوم بما أمرك الله به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، والأمور الأخرى دعها لله، كما قال الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أنت عليك أن تبلغ والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وقال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وقال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا يعني أن علينا أن نتوكل على الله بصدق، ونعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الأمة لو اجتمعوا لن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. أجل التوكل على الله تعالى ومن أجل السيرورة والالتزام بجماعة المسلمين والسيرورة على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أسخط ذلك من أسخط، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس وأسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. الحمد لله بأنه كما كتشوفوا بأنه يعني الله تعالى احنا على يقين أنه سيكتب لهذه الدعوة المباركة القبول والنصر والتمكين لكونها يعني تخاطب فطرة، نحن نخاطب الفطرة التي ولد عليها الناس. لذلك الحمد لله احنا يعني تنعرف بأن الكثير من الناس متعاطفين مع الدعوة ديالنا، كثير من الناس الحمد لله التزموا بهذا المنهج، وإحنا يعني لن جماعة المسلمين لا تتنكر للمعروف. احنا تنعرف بأنه الأجهزة الأمنية ماشي يعني ناعسة ولا ناعسين، يعني ما عارفينش بأنه راه هناك جماعة المسلمين اللي تدعو إلى الإسلام واللي تدعو إلى هذه الأمور. احنا عارفين بأن يعني هذه الأمور هذه، ولكن نتوكلنا على الله تعالى. وكما قلنا فإن الله يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو نعم المولى ونعم النصير، والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الناس اللي يعني يحرصوا على الأمن الحمد لله لقد يعلمون قد يعلمون بأن جماعة المسلمين يعني متبعة لخطى الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته في الزمن المكي، دعوة يعني سلمية، ما كانش هناك مواجهة مع المشركين ورد الأذى وكذا، بل هذا كان في المجتمع المدني اللي هو مجتمع إسلامي قائم على شرع الله، وفيه جماعة المسلمة اللي عندها شوكة وتمكن وأنها مبايعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمور أنا أذكرها لكي يطمئن الناس ويعلموا بأن الناس اليوم مسؤولين، راه ماشي ناعسين ولا يعني احنا كنعملوا واحد العمل. الحمد لله احنا الدعوة ديالنا علنية و تنجهروا بها الحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. احنا هذا من باب الغيرة، لأننا تنشوف بأنه هناك ناس يعني الناس اللي كنشوفوهم يوميا كتجبر يعني شباب تجاوزوا 20 سنة ولا مرة قرأ طالع على كتاب الله تعالى ولا ختموا ختمة واحدة في الحياة. ناس ما كتعرفش معنى لا إله إلا الله، ناس ما كتعرفش يعني أبسط الأمور في الدين، بأنه واجب علينا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يسأل نفسه أبسط الأسئلة، ما هي يعني تقدر تسول الإنسان ما هي سنن الوضوء، فواحد القلة قليلة اللي غادي تستطع بس أنها تعطيك الإجابة، مع العلم أن الغالبية اللي كتتكلم معه كيصحابهم بأن راه عارفين الدين ومطالعين عليه. وهذا هذا الأمر هذا خطير. علاش؟ لأن هذا جهل مركب، تسمى جهل مركب. كاين الجهل البسيط هو الانسان تقول له اشنو هي هذيك، يقول لك انا ما عرفتهاش. والجهل المركب الانسان مي تقول له اشنو هي هذه، كيقول لك هذه مثلا تفاحه وهي راه ليمونه، ورا ما عارفش شنو هي هذيك، ولكن تيسحب ليه راه عارف. اذن ما عمرو غادي يبحث باش يعرف. الانسان يسال راسه بعض الاسئله، يقول ما هي سنن الوضوء، ويحتفل بالجواب، لان كل واحد على نفسه بصيره. ونسال الله تعالى ان يبارك في ما قيل وينفع به، والسلام على من اتبع الهدى.